متضمن معنى المشتق، لأن أسد بمعنى شجاع، وأنت لو قلت زيد شجاع لكان فيه، يعني في كلمة شجاع لكان فيه ضمير، لأنه صفة مشبهة، ولأنه صفة مشبهة. فنقول الآن إن الجامد إذا تضمن معنى المشتق تحمل الضمير. ومثل لو قلت مثلا محمد تميمي، محمد تميمي، الآن تميمي جامد لكنه متحمل للضمير لأنه بمعنى المشتق، لأن المعنى محمد منتسب إلى تميم، وأنت تعرف أن كلمة منتسب اسم فاعل، أقول اسم فاعل، واسم الفاعل من المشتقات. هذا معنى قوله إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. وهذا معنى قوله في الشطر الأول والمفرد الجامد فارغ، ومعنى فارغ أي من الضمير. أما القسم الثاني فأشار إليه بقوله وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم، أي هو، أي هو، أتقول زيد مبتدأ وقائم خبر وفيه هو ضمير مستتر، تقديره هو يعود على زيد. فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أو أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرة. الحقيقة أن المشتق يتحمل الضمير بشرطين، الشرط الأول أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل، وسيفصل ابن عقيل في هذا الشرط، أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل. والشرط الثاني أن يكون المشتق، أن لا يرفع المشتق اسما ظاهرا، فهذان شرطان لا بد منهما. أما الشرط الثاني فلعلكم فهمتموه من قول المصنف، هذا إذا لم يرفع ظاهرا. وأما الشرط الأول فقد أشار إليه بقوله وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل. ومعنى الجاري مجرى الفعل أي العامل عمل الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه هي المشتقات التي تعمل عمل الفعل. أما باقي المشتقات كاسم الآلة مثلا فهذا ليس بجار مجرى الفعل، يعني لأنه لا يعمل عمل الفعل، ومن ثم فلا يتحمل ضميرا. فإذا قلت مثلا هذا مفتاح، هذا مفتاح، كلمة مفتاح خبر ومفرد ومشتق، نعم، ولكنه لم يتحمل ضميرا، لأنه وإن كان مشتقا وأيضا الشرط الثاني أيضا موجود أنه ما رفع ظاهرا، نقول لأنه ليس بجار مجرى الفعل. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضمير، لأنه لا يعمل عمل الفعل. الآن إذا قلت هذا مفتاح فكلمة مفتاح الآن لا تعمل عمل الفعل، أقول لا تتسلط على غيرها. لكنك إذا قلت مثلا هذا قائم فإن قائم يعمل عمل الفعل لأنه اسم فاعل، وإذا قلت هذا مضروب اسم مفعول يعمل عمل الفعل، وإذا قلت هذا حسن الوجه يعمل عمل الفعل، وإذا قلت هذا أفضل القوم يعمل عمل الفعل. المشتقات الأربعة التي تعمل عمل الفعل تتحمل ضميرا، ولكن لا بد من الشرط الثاني ألا ترفع ظاهرة. أما بالنسبة إلى المشتق الذي لا يعمل عمل الفعل فهذا لا يتحمل ضميرا، ولهذا قال: فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. ثم فصل في الشرط الثاني فقال: وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا. لماذا؟ لأن الظاهر حل محل الضمير، أقول حل محل الضمير، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا، لأنك أنت إذا قلت زيد قائم تقول فاعل قائم ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، فإذا قلت زيد قائم غلاما فأين فاعل قائم الآن؟ غلاما، كذا فلا يتحمل ضميرا. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. وهذا الثاني وأعني به المشتق أشار إليه بقوله: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وإن يشتق أي الخبر، ومعنى يشتق أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به، فهو ذو ضمير مستكن، ومعنى مستكن أي مستتر عائد على الخبر، مستكن أي مستتر عائد على الخبر. ثم انتقل المصنف إلى مبحث آخر يتعلق بالقسم الثاني وهو المشتق. نعم، مثل ما أذكر أنا لإخراج مثل اسم الآلة، اسم الآلة توافق اسم الفاعل في جمع الاشتقاق أنه من المشتقات، فهمت؟ فلو أنه أطلق وقال إذا كان الخبر مشتقا تحمل ضميرا دخل اسم الآلة معنا، يعني يصدق لأنه مشتق، فأراد أن يبعد مثل اسم الآلة واسم الزمان والمكان، ها؟ إيه؟ لأنها لا تتحمل ضميرا. طهر قال في مبحث آخر يتعلق نعم بماذا؟ بالقسم الثاني وهو المشتق. أنتم عرفتم الآن أنه إذا كان الخبر مشتقا تحمل ضميره. طيب البحث الآن هل هذا الضمير يبرز يعني يظهر، ها؟ أو أنه يستتر، أو أن الأصل فيه الاستتار وقد يظهر في بعض التراكيب؟ ابن مالك ذكر هذا المبحث في بيت مضغوط فيه من التأسف وتشتت الضمائر ما سيتضح، وهو قوله: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا من أصعب أبيات الألفية وأكثرها تأسفا وتشتتا في الضمائر. قال الشارح: إذا جرى الخبر على من هو له استتر الضمير. أولا معنى جريان الخبر على من هو له أن يكون الخبر وصفا لنفس المبتدأ. لابد نفهم الآن هذا الاصطلاح. الخبر المشتق نوعان. الأول خبر جار على من هو له. الثاني خبر غير جار على من هو له، أو جرى على غير من هو له. ما معنى جرى على من هو له؟ يعني أن هذا الخبر وصف لهذا المبتدأ كذا. ومعنى خبر جرى على غير من هو له يعني خبر لها المبتدأ ولكنه وصف لغيره. أنتم صورت كلامي؟ أنت تعرف أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى؟ لأنك الآن إذا قلت زيد قائم، قائم خبر لزيد، وهي صفة أيضا لزيد من جهة المعنى، لأنك وصفت زيدا بالقيام. إذا قلنا خبر جرى على من هو له يعني أن هذا الخبر لهذا المبتدأ وهو وصف له أيضا على القاعدة المضطردة، وهو وصف له. لكن إذا قلنا خبر جرى على غير من هو له نقول هذا الخبر لهذا المبتدأ ولكنه ليس وصفا له، إنما هو وصف لشيء آخر. طيب نأخذ الأول والثاني نوضحه بعد قليل. الأول ما هو؟ أشار إليه ابن عقيل بقوله إذا جرى الخبر، إذا تضعون الآن الرقم واحد أو ألف، هذا القسم الأول. قال بعد أربعة أسطر تقريبا فإن جرى على غير من هو له، هذا القسم الثاني. طيب إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، تعلق أنت على من هو له، أي أن الخبر وصف لمبتدأه، أي أن الخبر وصف لمبتدأه. طيب ما الحكم؟ قال استتر الضمير فيه، يعني أن الضمير لا يبرز إنما يكون مستترا، نحو زيد قائم. أي هو إذن الآن الخبر مفرد، هذا واحد مشتق. طيب توفرت فيه شروط المشتق، إذن فيه ضمير. طيب جرى على من هو له، جرى على من هو له لأن قائم خبر عن زيد وهو وصف لزيد، فهذا يستتر الضمير فيه ولا يبرز. ولهذا إذا قلت زيد قائم هذا كلام عربي سليم لا غبار عليه. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه فيه وجهين: أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم. يعني لو أن إنسان قال زيد قائم هو كيف الإعراب؟ فنقول زيد مبتدأ وقائم خبر وهو تأكيد للضمير المستتر، وهذا أحسن الوجهين، وهذا أحسن الوجهين. أما الثاني أن يكون فاعلا بقائم، يعني تقول زيد مبتدأ وقائم خبر وهو فاعل لقائم، لأنك أنت إذا قلت زيد قائم ألست تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد؟ إذن برز الآن الفاعل عندهم، واضح الإعراب الثاني. لكن الحقيقة الإعراب الثاني سيرد عليه إشكال مذكور في باب الفاعل. تعرف أنه إذا قيل زيد قام، زيد قام هو، أنهم ما يقولون أنه فاعل هو ولا لا، لأنه ما يبرز الفاعل في مثل هذا التركيب. يعني زيد قام هو عندهم أنه تأكيد للفاعل اللي هو ضمير مستتر في هذه الحالة، إذن يقال الآن ما الفرق؟ يعني ما الفرق بينهما؟ يعني صحيح أنه هنا قام فعل وهنا وصف، لكن الظاهر أن هذا الفرق غير مؤثر. ولهذا الوجه الثاني فيه ضعف من هذه الحيثية، فالأظهر أن يكون على الأول أنه تأكيد لهذا الضمير، هذا إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت. يعني ابن عقيل أتى بالكلام السابق مع أن ابن مالك ما ذكره في البيت مقدمة لهذا الكلام، ولأجل أن يكون الموضوع متكاملا.